تخيل معي أنك ساكن في حي وعندك جارين، واحد كلما مريت من عنده تفل بوجهك ويؤذيك ويكسر لمبات بيتكم هو وعياله ويخرب سيارتك ويعني مسببك قلق وإزعاج ومؤذيك أذية الله أعلم بها، والثاني محترم ماسك حدوده، يعني صحيح انه مو صديقك مره مره بس يعني من حاله في باله، يعني ما يتعدى عليك ولا يتجاوز، ايضا قد يكون عنده نوايا السيطره مثلا على البيوت اللي حولك وكذا حتى يتوسع، لكن ما يظهر انه يعاديك، وكذلك يعني ما يتصرف بشكل عشوائي او همجي، انما يعني ينظر الواقع والظروف تحمل بشكل عقلاني، يعني مع الناس ومع مجريات الأحداث في الحي. فأنت تريد أن تتخذ موقفا من هؤلاء الجيران، يعني تريد أن تحدد موقع تسكن فيه وتختار الجار الأصلح لك، الأصلح لمعيشتك، يعني أنت ما أنت قاعد معه في البيت، أنت تبي تعيش. فاستشرت أخوك الشقيق، قال لك ترى هذا الجار صحيح انه محترم الحين، بس ترى جده التاسع عشر كان يؤذي جدنا التاسع عشر ويحاربه ويزعجه، فخلك حكيم، ترى هذا تاريخ، هذا اشياء موثقة ووردتنا بالاسانيد، فلا تلغي هذا الماضي، نحن امتداد لهذه السلسلة، هذا جده كان كيف فيه وفيه وكان مؤذي. بينما الجار المؤذي يقول أن جده التاسع عشر كان محترم، كان قمة الأخلاق، وكان الأخ الوفي الصادق الصدوق لجدنا التاسع عشر، فحنا لازم نمشي بالتاريخ وبالماضي ونسير على ما كان عليه الآباء والأجداد. لا، هذا منطق، هذه استشارة، تحاكمني إلى جده التاسع عشر وتبيني أتخذ موقف بناء على ظروف وأحداث ونتائج لها قرون، هل هذا عقل؟ لا يا حبيبي، أنا أنظر لواقعي الآن، واقعي الذي أراه أمامي، سوف أسكن بجوار ذلك المحترم المهذب العقلاني حتى لو كان جده أعداء جدي، أنا لي الواقع، أنا لست مسؤول عن الماضي، الله خلقني في هذا العصر وفي هذا الظرف، لست مسؤولا عن الماضي أبدا، لا دينيا ولا دنيويا، حتى يوم القيامة لن يحاسب الله على حياة أسلافي وعلى نتائجهم و يعني ما وصلوا إليه في علاقاتهم أبدا. أنا أنظر إلى واقع أمامي، إنسان محترم مهذب، يعني يتقبل لي يتعايش معي صديقي، حتى لو يعني كانت ديانته وعقيدته ما كانت، أنا أتعامل بلغة الأرقام، وهذه حجتي عند الله، يعني إذا قال لي الله ليش بقول له، هذا اللي شفته قدامي، يعني أنا محاسب ومكلف بما أراه لا بما يقال يؤتى لي به من كتب قديمة وأوراق عتيقة. هذه هي علاقات البشر بالسياسة، من يتعامل مع وطني بالمصلحة، يعني لن أقول بالمحبة والولاء لأن هذا شيء خاص بأبناء الوطن، لكن يكفيني هذا القدر، أن يتعامل معي بالمصلحة فهو صديقي بغض النظر عن ديانته وعقيدته. العكس صحيح، من يتعامل مع وطني بالعداوة والبغضاء فهو عدوي بغض النظر عن ديانته وعقيدته. من ينكر هذه الأخلاقيات والأحكام إنما هو شخص واحد، هو لا يعترف بالوطن، بس هذه هي الحكاية، شخص يجحد هذا الوطن ويعتبره مسألة مؤقتة وكيان زائل، فلن أتخذه محورا ومركزا لصداقاتي وعداواتي، لأنه سوف يفنى وأنا لست موالي.